بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هي القاعدة الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في أسماء الله عز وجل؟ أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، فما معنى حسنى؟ بالغة في الحسن غايته. ولماذا كانت كذلك؟ لماذا كانت أسماء الله عز وجل كلها حسنى؟ لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. والتقدير بمعنى الاحتمال، ومثل المؤلف رحمه الله بأمثلة اتضح بها كون أسماء الله حسنى. فما هي الأمثلة التي مثلها أو مثل بها؟ ولله الأسماء الحسنى. ذكر ثلاثة أسماء بالتفصيل وتكلم عليها: العليم والحي والرحمن، وذكر مثالا رابعا في الأسماء التي يحصل باجتماعها كمال إلى كمال، كالعزيز الحكيم، السميع البصير، الحي القيوم. وأصل معاني الأسماء والصفات ترجع إلى اسمين: الحي القيوم، ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في المجلد الأول 207، وذكره ابن القيم وشرحه في مواضع. أخ يقول: كيف يدعى الله عز وجل بأسمائه اللازمة، دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ وهل صحيح أن قوله فادعوه بها يشمل الأسماء المتعدية فقط؟ الجواب: لا، ليس بصحيح، فإن الله عز وجل يدعى بأسمائه كلها الحسنى، وهي كلها حسنى. والدليل على هذا حديث أنس عند النسائي في عمل اليوم والليلة، وهو في الصحيح المسند شيخنا رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: يا حي يا قيوم. وفي رواية: أي حي أي قيوم. فمعنى الدعاء بهذه الأسماء على ما مر بنا في المقدمة أنه يقدم بين مطلوبه اسما مناسبا، فيقول: يا حي يا قيوم، ويقدمه بين مطلوبه، يقدمه بين مطلوبه في أي دعاء شاء. ولهذا المعنى، أو قد يكون من أجل هذا المعنى، أن معاني الأسماء والصفات ترجع إلى هذين الاسمين. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم بين يدي مطلوبه يا حي يا قيوم، والحي المتضمن للحياة الكاملة وهي صفة لازمة، والمحيي هذه فيه صفة متعدية، فالله عز وجل دعا ربه باسم متضمن لصفة لازمة. ويكون معنى دعاء العبادة أنه يتعبد بمقتضى هذا الاسم، فكما أنك تتوب إليه لأنه تواب، وتذكره لأنه سميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه بصير، وتخشاه لأنه لطيف خبير، فتفعل هذه كلها، تعمل هذه الأشياء كلها، التوبة والذكر وعبادة الجوارح والخشية، تفعلها كلها أو تفعلها كلها لأنه حي قيوم، لأن الحي القيوم متضمن أو ماذا الحي متضمن للحياة الكاملة ومستلزم لهذه الصفات كلها. يقول: هل هناك انتقاد على قولهم التوحيد هو جعل الشيء واحدا؟ يأتي التوحيد بمعنى جعل الشيء واحدا في اللغة، وبمعنى اعتقاده واحدا، اليوم نحن في القاعدة الثانية. هذا سؤال وإشكال أتى به الأخ، وهو إشكال جيد. يقول: ذكر في الدرس السابق أن الله عز وجل لا يسمى بالمتكلم، وعلل بأن الكلام ليست صفة كمال بالغة غاية الكمال، لأن الكلام قد يكون في الخير وقد يكون في الشر، فكيف نقول في مثل صفة العلم؟ فإن الله عز وجل يعلم كل شيء وهو بكل شيء عليم، ويعلم الخير ويعلم الشر، وهكذا يبصر المبصرات ويسمع المسموعات من خير أو شر. والجواب أن هناك فرقا بين الكلام الذي يفعله المتكلم بإرادته ومشيئته فيتكلم في الخير ويتكلم في الشر، فكلامه في الشر نقص، وكلامه في الخير هذا كمال. وهناك فرق بين هذين، بين هذا وبين السمع والبصر والعلم، فإن الكمال في العليم أن يعلم كل شيء لأجل أن يجازي كل إنسان بعمله، وأن يبصر كل مرئي لأجل أن يجازيه على عمله وعلى ما عمل، وهكذا قل في السمع وفي غير ذلك. فيتبين من هذا أن إحاطة السميع بالمسموعات وإدراك السميع البصير سبحانه للمبصرات والمرئيات، وعلم العليم عز وجل بكل شيء، أن هذا صفة كمال، لأنه سبحانه وتعالى يوم القيامة لا يظلم الناس شيئا ويجازيهم على قدر أعمالهم، أما الكلام فليس كذلك. والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. العلم هو اللفظ الذي يدل على على مسماه، اللفظ الذي يدل على مسماه ويعينه هذا علم. قال ابن مالك: اسم يعين المسمى مطلقا علمه، فالاسم الذي يعين المسمى هذا علم، فزيد وعمر ومحمد وصالح وبكر هذه أعلام، ومكة وصنعاء ودماج هذه أعلام، وهكذا. فالعلم هو الاسم الذي يعين مسماه. والوصف في لغة العرب، الوصف في لغة العرب الأصل فيه ما يذكر في باب النعت من كتب النحو، ما يذكر في باب النعت من كتب النحو أنه مشتق أو مؤول بالمشتق، مشتق أو مؤول بالمشتق، ويدخل في المشتق اسم الفاعل واسم المفعول والصفات المشبهة وأفعال التفضيل وأمثلة المبالغة داخلة في اسم الفاعل، هذه أوصاف. هذا الدرس يا إخوان يحتاج إلى أن يفهم بالتأمل. فمثلا إذا قلت جاء زيد، هل زيد علم أو وصف؟ علم. فإذا قلت جاء زيد الطويل، أين الوصف؟ الطويل، الطويل وصف، فزيد علم محض والطويل وصف، الطويل وصف محض أي ليس بعلم. أعلام الناس مجردة عن الوصفية، الأصل في أعلام الناس أنها مجردة عن الوصفية، جردت عما دلت عليه من الأوصاف إلا ما دل الدليل على كونه علما وصفة. فمثلا هناك من الناس من اسمه صالح، من اسمه صالح، وتجده أشر الناس. لو كانت أعلام المخلوقين أعلاما وأوصافا في الواقع والحقيقة لكان من كان اسمه صالح صالحا، ومن كان اسمه حكيم حكيما، ومن كان اسمه علي عليا، ولكن الأمر ليس كذلك. فتجد من اسمه صالح وهو من أفسد الناس، وتجد من اسمه علي وهو من أسفل الناس، وكذلك اسمه حكيم وهو من أحمق الناس، هكذا إلى غير ذلك. فهذا يدل على أن أعلام الناس مسلوبة الدلالة على الوصفية، لا تدل على الوصفية، لأن الواقع قد يخالف ذلك، لأن الواقع قد يخالف ذلك. هناك أعلام دل الدليل على أنها على علميتها وعلى ما دلت عليه من الوصف، كأعلام النبي عليه الصلاة والسلام محمد أي كثير المحامد، وأحمد أنه أكثر الناس حمدا لله، الماحي الحاشر المعقب، نبي التوبة، نبي المرحمة الملحمة. فهذه أسماء للنبي عليه أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام، وتدل على الأوصاف التي نبئت التي تضمنتها هذه الأسماء. وهكذا أسماء القرآن الفرقان، وهكذا ماذا بارك الله فيك التبيان إلى غير ذلك من أسماء القرآن، فإنها أعلام على القرآن وأوصاف عليه، لأن الأوصاف الموجودة في هذه الأعلام والمضمنة في هذه الأعلام أيضا ماذا أوصاف للقرآن. ومن ذلك أسماء القيامة، أسماء الجنة، أسماء النار، هذه أعلام وهي على ما دلت عليه من الصفات، على ما دلت عليه وتضمنته من الصفات. ومن ذلك أسماء الله عز وجل، فإنها أعلام وأوصاف. فالله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى. إذن الله عز وجل له أكثر من اسم، بل له أسماء لا تحصى، أسماء لا تحصى وليست محصورة بعدد معلوم لنا. إذن هذه الأسماء كلها هي أعلام تدل على ذات الإله عز وجل، وهي أوصاف أي ما فيها من الوصف ثابت لله عز وجل على ما يقتضيه ذلك الاسم وتلك الصفة، صفة كمال. هذه القاعدة مقررة لهذا الأمر، ولأجل أن يرد به على بعض الطوائف التي تجعل من أسماء الله عز وجل أسماء محضة وتسلبها الوصفية. قال المؤلف رحمه الله: أعلام أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، باعتبار ما دلت عليه من المعاني. إذا قلت لك كاتب، تأمل معي هذا الكلام الآن: عندنا زيد، وعندنا كتابة، وعندنا كاتب. تأمل في هذه الألفاظ الثلاثة. زيد ماذا قلنا عنه؟ عالم محض. وكتابة هذه صفة معنى من المعاني أم لا؟ معنى من المعاني، الكتابة والقيام والأكل والشرب والضحك وإلى آخره، معنى من المعاني. لما نقول كتابة، هل عرفت من الكاتب؟ هل عرفت من الكاتب؟ ما عرفت. هذه لفظة كتابة لا تتضمن فاعلا ولا تتضمن كاتبا، وإنما تستلزم، لأنه ليس هناك كتابة إلا بكاتب، لكن من حيث هي لا تتضمن كاتبا. لكن إذا قلت لك كاتب ماذا تستفيد؟ كاتب تستفيد المعنى الذي هو الكتابة، وتستفيد أن هذا يرجع إلى شخص ما، يرجع إلى شخص ما. فتقول مثلا: زيد الكاتب. الكاتب هذا فيه أو هو متضمن لشيئين: متضمن للذات التي كتبت وهي زيد، ومتضمن للمعنى الذي هو الكتابة، الذي هو الكتابة. أسماء الله عز وجل: السميع، البصير، الحكيم، العليم. هذه باعتبار أنها تدل على الله عز وجل أعلام، باعتبار أنها تدل على الله عز وجل أعلام، وباعتبار أنها تدل على المعنى الذي تضمنته من صفة السمع أو صفة البصر أو صفة الحكمة والحكم أو صفة العزة، بهذا الاعتبار تكون أوصافا. قال المؤلف: أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة، بالاعتبار الأول مترادفة. المترادف ما تعدد لفظه واتحد معناه، معنى قوله بالاعتبار الأول مترادفة أي تدل على شيء واحد، على مسمى واحد، وهي بالاعتبار الأول مترادفة. من هو السميع؟ الله. من هو البصير؟ الله. من هو الحكيم؟ من هو الحي القيوم؟ الله. باعتبار دلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل مترادفة، لأنها كلها تدل على مسمى واحد. وبالاعتبار الثاني، باعتبار دلالتها على المعاني، فالسمع غير البصر، والبصر غير الحكمة، والحكمة غير العزة، والعزة غير الحياة. إذن بالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. لكن معنى الحي غير معنى العليم، هذا المراد بالتباين، أنها متباينة من حيث دلالتها على الصفات، فصفة الحي غير صفة العلم، ومعنى العليم غير معنى القدير، صفة العلم غير صفة القدرة، وهكذا. إلى هنا واضح؟ قال المؤلف: وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم. وهو أي الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم، الشاهد سيأتي، وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة. الغفور الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل، وفي الآية الأخرى: ربك الغفور ذو الرحمة. ففي هذه الآية وضع موضع الرحيم، في الآية الثانية وضع بدل الرحيم قوله عز وجل: ذو الرحمة. ذو الرحمة أي صاحب الرحمة، فقوله وهو الغفور وربك الغفور ذو الرحمة يفسر أن الرحيم في الآيات الأخرى أن المراد به ذو الرحمة، أنه ذو الرحمة صاحب الرحمة، والرحمة وصف. فإذا الرحيم علم واسم لله عز وجل من أسمائه الحسنى، وهو كذلك أيضا يدل على معنى وهي صفة الرحمة، ولذلك جاء في الآية الأخرى: وربك الغفور ذو الرحمة. قال المؤلف: فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، هو المتصف بالرحمة، وهذا بخلاف البشر. فهل قولك مثلا في رجل اسمه صالح وهو من أفسد الناس، هل يصح في موضع آخر أن تقول: جاء ذو الصلاح، جاء ذو الصلاح بدل صالح؟ لا، لأنه علم محض جرد من الوصفية. أما أعلام الله عز وجل فهي، أو أسماء الله فهي أعلام وأوصاف. قال: ولإجماع أهل اللغة والعرف، نقله أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة، والإبانة من آخر كتب الأشعري التي رجع فيها إلى مذهب السلف الصالح وبقيت فيه بعض الشوائب. قال: والإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، من حيث الوصف لا تصف شخصا بأنه عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل، هذا أمر واضح، أنك لا تقول تصف شخصا بأنه عليم، تصف شخصا بأنه عليم إلا إذا كان ذا علم، ولا تقول ولا تصفه بأنه سميع إلا إذا كان ذا سمع، وكذلك في البصر وغيرها من الصفات. فهل يصح أن تخاطب الأصم فتقول له: يا سميع؟ لا، لأنه لا سمع له. وهكذا الأعمى تقول له: يا بصير؟ لا، لأنه لا بصر له. وإنما الناس يقولون البصير من باب التفاؤل فقط، لا يقصدون به أنه يبصر، وإنما يقصدون بقولهم للأعمى بصير من باب التفاؤل، كما كانت العرب تسمي اللديغ سليما، وتسمي المهلكة مفازة من باب التفاؤل. قال رحمه الله: وبهذا علم ضلال قوله وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله معانيها. من هنا يتضح ماذا أراد المؤلف رحمه الله بهذه القاعدة، أراد أن يرد على هؤلاء الناس. قرر قاعدة أهل السنة والجماعة في ذلك وما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، ثم ذكر لك أو أشار إلى من خالف في هذا الباب، ولم يفصل رحمه الله ولا كذلك ذكر الشبهات والجواب عليها بطول نفس واستطراد، لأن الكتاب مبني على الاختصار. قال: وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل. من أهل التعطيل، أهل التعطيل وصف يشمل الجهمية والمعتزلة، ويشمل نفاة الصفات الذين هم الأشاعرة الماتريدية. فهؤلاء كل واحد منهم قد خاض في التعطيل بين مستقل ومستكثر. فالجهمية نفوا عن الله عز وجل الأسماء والصفات، والمعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، وهم بذلك متناقضون. والأشاعرة أثبتوا بعض الصفات مع إثبات الأسماء ونفوا بعضا آخر، وهم أشد تناقضا من المعتزلة في هذا الباب. وهذا هذا يعلم في دروس أخرى. قال: من أهل التعطيل المعتزلة مثلا يقولون، يثبتون اسم السميع، يقولون الله سميع لكن بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، وهذا من أشد التناقض. قال: وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعلّلوا ذلك بأن ثبوت الأسماء يستلزم تعدد القدماء. تعدد القدماء أي تعدد الآلهة. يقولون: أخص وصف يوصف الله عز وجل به هو القدم. القدم، ويريدون بالقدم الأزلية، أنه أول لا شيء قبله، لكنهم يعبرون بالقدم. والتعبير الذي ورد به القرآن هو الأول، كما جاء في الحديث، حديث أبي هريرة في مسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضع عني الدين وأغنيني من الفقر. فقولهم لما إذا قيل لهم: لماذا قلتم الله سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا؟ قالوا: لأن إثبات هذه الأشياء، إثبات السمع والبصر والعزة والحكمة وهكذا جميع الصفات في الكتاب والسنة، لو أثبتناها للزم من ذلك تعدد القدماء. أصل الشبهة عندهم، عند هؤلاء القوم، منهم من ينفي عن الله عز وجل ما سمى به نفسه أو وصف به نفسه، لأنه دخلته شبهة في ذهنه أن الإثبات يستلزم التشبيه، فيفر من التشبيه ويغلو في البعد عن التشبيه، فيقع في التعطيل. وهؤلاء قالوا: يستلزم تعدد القدماء. قالوا: لأن قولنا الله عز وجل، لو قلنا الله سميع بسمع، السمع صفة، والصفة تتبع الموصوف، فإذا يلزم من ذلك أن تكون الصفة التي هي السمع قديمة، فالله قديم والسمع قديم والبصر قديم والحكمة قديمة والعزة قديمة إلى غير ذلك، فيلزم من ذلك أن يتعدد القدماء، أن يكون هناك قدماء كثر وآلهة كثيرة، والله عز وجل إله واحد. وهذه الشبهة تصورها يكفي في إبطالها، لأن تعدد الصفات للذات الواحدة لا يستلزم تعدد الذات. فأنت مثلا تقول في شخص ما إنه طويل، وإنه كذلك مثلا سمين، وإنه أبيض، وإنه سريع، وإنه تقول مثلا قوي، إلى غير ذلك من الصفات، ولا يلزم من ذلك أن يكون خمسة أشخاص، بل هو شخص واحد موصوف بأوصاف متعددة. فكذلك ربنا عز وجل وله المثل الأعلى، وصف نفسه بأوصاف وسمى نفسه بأسماء، فهذه الصفات لا يستلزم منها تعدد الذات. قال الشيخ رحمه الله: وهذه العلة عليلة بل ميتة، علة عليلة بل ميتة، لدلالة السمع والعقل على بطلانها. أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة، مع أنه الواحد الأحد على مقتضى كلامهم سيكون الله عز وجل لما وصف نفسه بهذه الأوصاف أنه ليس بواحد أحد، ليس بواحد أحد، وهذا باطل، فإذا لازمه مثله باطل. مع أنه الواحد الأحد فقال سبحانه إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. وصف نفسه سبحانه أنه شديد، وأنه يبدئ، وأنه يعيد، وأنه غفور، وأنه ودود، وأنه ذو صاحب العرش، وأنه مجيد، وأنه يفعل ما يريد. إذن وصف نفسه بأوصاف متعددة سبحانه وتعالى، وهو واحد أحد. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، فوصف نفسه عز وجل بأنه الأعلى وبأنه خلق وأنه سوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هذه أوصاف لله عز وجل، وليس المراد هنا الوصف الذي هو النعت النحوي، فإن هذه صفات متعاطفة من حيث الإعراب تعربها معطوف ومعطوف عليه، وإنما من حيث المعنى هي صفات، من حيث المعنى هي صفات، فإن الصفات إذا تعددت لموصوف واحد لك في ذلك العطف وتركه على ما قرر في علم العربية. قال رحمه الله ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء، لم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد. الصفة يا إخوان معنى من المعاني أو ذات قائمة منفصلة. إذا قلنا زيد يضحك وصفناه بماذا؟ بالضحك. هل معنى أن زيد واقف إلى الجهة اليمنى وأن الضحك ذات بائنة واقفة إلى الجهة اليسرى؟ إذن الضحك معنى قام بزيد، معنى قائمة بماذا؟ بزيد، ليست بائنة منه، بل هي معنى ووصف قائم به، معنى ووصف قائم به. هذا معنى قوله فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها، فهي قائمة به، فهي قائمة به، ضحكه وعلمه وحكمته ورشده وطوله، وهكذا إذا وصفنا زيدا بهذه الأشياء فهي قائمة به، وليست منفصلة عنه، ليست منفصلة عنه، بل هي قائمة به. وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته. هذا من الردود العقلية على المعتزلة. قالوا للمعتزلة ماذا تثبتون أنتم لله عز وجل؟ قالوا نثبت له صفة القدم، وماذا؟ وأنه موجود، صفة الوجود. إذن أثبتتم صفة الوجود، وهل وجوده واجب أو ممكن؟ قالوا وجوده واجب، أي الممكن هو الذي يوجد وقد لا يوجد، وأما الواجب فهو الذي لا يكون إلا موجودا، لا يكون إلا على إلا موجودا. كونه قالوا أيضا هو واجب الوجود. وهل عينه قائمة بنفسه أو وصف في غيره؟ قالوا قائمة بنفسه. إذن هذه صفات أثبتوها، أنه أثبتوا صفة الوجود وأن وجوده واجب، واجب وأن وجوده واجب، هاتان صفتان، وأنه عين قائمة بنفسها، يعني ذات قائمة بنفسها، إذن أثبتوا ثلاث صفات، فيقال لهم إذن أنتم تثبتون ثلاثة آلهة لأنكم أثبتتم ثلاث صفات، لأنه يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء، فليس لكم مفر. إما أن تجيبوا عن هذا فتقولوا تجيبوا بما تجيبون به، فكل شيء فأي شيء أجابوا به عن هذه الثلاث الأوصاف وقالوا نحن قصدنا كذا وأردنا كذا، فيرجع إلى بقية الصفات ويقال هي تجري مجرى هذه الصفات التي أثبتموها، الصفات التي أثبتموها. قال المؤلف رحمه الله: وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به وكل موجود، فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود، هذه الصفة في كل موجود، وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود. واجب الوجود هو وجود الخالق سبحانه، ممكن الوجود هو وجود المخلوق، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره، عينا قائما بنفسه كالذوات والوصف القائم بغيره كالمعاني. وبهذا أيضا، ثم أيضا كلامهم مردود في الفطر، مردود من في بالسمع وبالعقل، وكذلك أيضا بالفطرة وبالإجماع الذي نقل عن أهل اللغة، عن أهل اللغة، فإن الفطر استقر فيها أن الله عز وجل سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، فهو سبحانه وتعالى سميع يسمع وبصير يبصر وعليم يعلم. قال: وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد، اسم جامد لا يدل على ذات، ليس كالسميع يدل على ذات باعتبار ويدل على معنى قائم بتلك الذات باعتبار آخر متضمن لذات وصفة، بل هو اسم جامد، الدهر اسم جامد. فهل الدهر من أسماء الله؟ من تقرير هذه القاعدة أن أسماء الله أعلام وأوصاف يتضح أن الدهر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه جامد، وأسماء الله عز وجل مشتقة تدل على صفات ومعاني، فلا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، فإذا هو ليس من الأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن غايته، فهو اسم جامد، وهو اسم، قال: ولأنه اسم للوقت والزمن. الدهر اسم للوقت والزمن، قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. لو كان الدهر من أسماء الله كان هؤلاء القوم مصيبين، ماذا قالوا؟ وما يهلكنا إلا الدهر. لو كان الدهر من أسماء الله فسيكون تكون الآية: وما يهلكنا إلا الله. الله عز وجل إنما ساق هذه الآية منكرا عليهم ورادا عليهم، لأنهم أسندوا الإهلاك للدهر الذي هو اسم للوقت والزمن، الذي هو اسم للوقت والزمن. فلو كان الدهر من أسماء الله لم يكونوا هؤلاء مخطئين. قال: يريدون مرور الأيام والليالي، لكنهم لما كانوا يريدون بالدهر الأيام والليالي، مرور الأيام والليالي أي نهلك بمرور الأيام والليالي ولا بعث ولا نشور بعد موتنا، كانت هذه الآية في الإنكار عليهم. بقي إشكال، قد يقول قائل: ماذا تقولون في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عز وجل فيه حديث قدسي، حديث قدسي، قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن ربه عز وجل أنه قال: أنا الدهر، أنا الدهر. هذه حجة من أثبت اسم الدهر لله عز وجل كابن حزم، وأيضا نقل عن نعيم بن حماد الخزاعي، وهكذا قال به بعض أصحاب الحديث، ولكنه قول مرجوح، قول غير صحيح. فما هو تفسير الحديث إذن؟ قال: فأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله، من أسماء الله تعالى. وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان، الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى وأنا الدهر يؤذين ابن آدم يسب الدهر، يسب الدهر أي يسب الزمان الذي تجري فيه الحوادث المستكرهة له المكروهة إليه. إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله عز وجل، فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر. إذن معنى قوله وأنا الدهر قد فسر في الحديث نفسه, فسر في الحديث نفسه بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. الدهر هو الليل والنهار, والله عز وجل أثبت في الحديث أنه يقلب الليل والنهار, أنه يقلب الدهر وصروفه ليلا ونهارا, سعدا سعادة وشقاء, رخاء وبلاء, كل ذلك الله عز وجل هو الذي يأتي بالسعادة والشقاء ويكتب ما شاء لمن شاء. إذن بيدي الأمر أقلب الليل والنهار, هذه فسرت المراد بقوله أنا الدهر, فهو سبحانه وتعالى خالق الدهر, لأن الدهر الليل والنهار, والليل والنهار من آيات الله ومن خلق الله سبحانه, وما فيه خالق الدهر وما فيه. وقد بين أنه يقلب الليل والنهار, يقلب الليل والنهار, فهناك مقلب وهناك مقلب. من الذي يقلب الليل والنهار؟ الله. وما هو المقلب؟ الدهر الليل والنهار. قال وهما يقلب الليل والنهار وهما الدهر. ولا يمكن أن يكون المقلب الذي يقلب الليل والنهار وهو الله عز وجل هو المقلب. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادفا به أو مرادا به الله سبحانه وتعالى, يمتنع أن يكون مرادا به الله سبحانه وتعالى. وما حكم سب الدهر؟ ما حكم سب الدهر؟ هل له حكم واحد أو فيه تفصيل باعتبارات؟ لا يجوز سب الدهر, لكن هناك أقسام لسب الدهر. إذا سب الدهر وهو يعتقد أن الدهر اسم من أسماء الله هذا كفر, وإذا سب الدهر وهو يعتقد أن الدهر هو الذي ضر أو نفع هذا شرك أكبر. وإذا سب الدهر وهو يعتقد أن الله عز وجل هو الذي قدر ذلك ولكنه سب الدهر لأنه محل للحوادث المكروهة هذا حرام, هذا حرام. يعتقد أن الله عز وجل هو الذي يقدر الخير والشر ولكنه يسب الدهر لأنه محل للحوادث المكروهة فهذا حرام, هذا لا يجوز. وهذا يقع فيه كثير من الشعراء والأدباء في سبهم لصروف الدهر. وإذا أخبر مجرد خبر عن شيء وقع, عن شيء وقع من الأشياء المستكرهة في الدهر, قال هذا يوم عصيب, هذا يوم شديد, هذا يوم حار, هذا يوم بارد, فهل في هذا شيء؟ ليس فيه شيء إذا كان يخبر مجرد إخبار عن الواقع والحال. قال الله عز وجل عن لوط وقال هذا يوم عصيب, هذا يوم عصيب. فإذا أخبر مجرد إخبار هذا يوم عصيب أو شديد أو حار أو بارد أو هذا يوم تغير فيه الجو إلى غير ذلك, مجرد إخبار هذا لا شيء فيه, إنما المحذور أن يسب الدهر لكونه محلا للحوادث هذا حرام, هذا حرام. أما إذا سب الدهر وقصد أنه هو الذي يضر وينفع ويفعل ويعطي ويمنع فهذا شرك. وإذا سب الدهر ويعتقد أنه من أسماء الله عز وجل فهذا ساب لله عز وجل. إذن هذه القاعدة الثانية, أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف, وقصد بهذه القاعدة الرد على المعطلة, الرد على المعطلة. وأيضا مما يرد به عليهم أنها لو كانت أعلاما محضة, لو كانت هذه الأسماء أعلاما محضة لما كان لتواردها معنى, لو كانت أعلاما محضة كلها تدل على ذات واحدة من غير دلالتها على معاني لما كان لتواردها معنى. فقول الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر الآية الآيتين أو الثلاث الآيات. لو كانت كل هذه الأسماء أعلاما محضة لا معنى فيها ولا صفة لما كان لتواردها معنى لم يكن لتواردها معنى. هذا شيء. وشيء آخر، لو كانت أعلاما محضة لما اختلف إيراد الأسماء المناسبة أي إيراد الأسماء في أواخر الآيات على ما يناسب ويقتضي الآية. فمثلا الله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله ها عزيز حكيم. عزيز حكيم بعد الأمر بقطع يد السارق، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح ها فإن الله يتوب عليه فإن الله غفور رحيم. غفور رحيم بعد توبته، عزيز حكيم عند إقامة الحد عليه. لو كانت أسماء الله عز وجل أعلاما محضة لم يكن لاختلاف إيراد هذه الأسماء عقب الآيات لم يكن لها ماذا بارك الله فيك معنى. وهذا من أبطل الباطل. فالله عز وجل عليم حكيم، والله سبحانه وتعالى كما تقدم معنا في القاعدة الأولى أنه يجمع الاسم إلى الاسم ليدل ذلك على الكمال فوق الكمال. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.